يا نظر عيني انت يا قطرنا، هذه يديني برضك التحنى. يا نظر عيني انت يا قطرنا، كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك، كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك. يا دوحة الخير يا جنة النهواها، يغرد الطير باسمها يا حلاها. يا دوحة الخير يا جنة النهواها، يغرد الطير باسمها يا حلاها. قولوا قولوا يا قطر يا عينينا، قولوا قولوا الله لا يغير علينا، قولوا قولوا يا قطر يا عينينا، والله والله قولوا قولوا الله لا يغير علينا. كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك، كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك. على بحرها موج السعد يتباهى، والنسمة منها ما تلقى مثل هواها. على بحرها موج السعد يتباهى، والنسمة منها ما تلقى مثل هواها. قولوا قولوا يا قطر يا عينينا، يلا قولوا والله لا يغير علينا، قولوا قولوا يا قطر يا عينينا، قولوا قولوا والله لا يغير علينا. كلنا اشتقنا لك والله بالهنا رجعنا لك، كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك. خير الايادي اهل قطر احبابي، والشوق نادي لو طال عنها غيابي. خير الايادي اهل قطر احبابي، والشوق نادي لو طال عنها غيابي. قولوا قولوا يا قطر يا عينينا، والله قولوا قولوا الله لا يغير علينا، قولوا قولوا قولوا يا قطر يا عينينا، قولوا قولوا يا نظر عيني انت يا قطرنا، هذه يديني برضك التحنى. يا نظر عيني انت يا قطرنا، هذه يديني برضك التحنى. كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك، كلنا اشتقنا لك بالهنا رجعنا لك. طيور الجنة